يا باي. انسى ما تضلك شايل هم، انسى بتعيش وتتعلم، انسى نسيانك من الله نعم ولولاها فرح ما دام. انسى ما تضلك شايل هم، بتعيش وتتعلم، نسيانك من الله نعم ولولاها فرح ما دام. لا تسمح له يقتل فرحك، لو حدا يوم بأسوي جرحك لا تسمح له يقتل فرحك. هو بينسى انت انسى، هو بينسى انت انسى، ولا حتى عنه تتكلم. انسى انسى انسى انسى، ما تضلك شايل هم، انسى بتعيش وتتعلم، انسى نسيانك من الله نعم نعم نعم والله. حدا غالي ما تسهر عدموع ليالي، لو فارق قلبك حدا غالي ما تسهر عدموع ليالي. رح تتهنى لو في الجنة، رح تتهنى لو في الجنة، رح تتلاقوا وشم للدم. انسى انسى انسى، ما تضلك شايل هم، انسى بتعيش وتتعلم، انسى نسيانك من الله نعم ولولاها فرح لا ما دام. في الدنيا مصيبة استقبلها بردة وبطيبة، لو صابك في الدنيا مصيبة استقبلها بردة وبطيبة. دنيا بتمرق شمس بتشرق، دنيا بتمرق شمس بتشرق، وبتبقى ذكرى بلا غم. انسى انسى انسى انسى انسى انسى انسى، ما تضلك شايل هم، انسى بتعيش وتتعلم، انسى نسيانك من الله.